الوعد بتاع الرئيس غير شهرين، شهر ستة وسبعة جاي عشر ايام مضى وهو قاعد زين، ترسلوا حرير الرصايب ومن بعد العشرة ايام فتح البطل باب المعاني لداود اتى بكلام اسمع يا داود معاني، يا داود اسمع معاي جوابنا افهمونا، انا اهل الدين واخاف مولاي وبكره حسابها يحاسبون، عايز نكشف على المساجين نشوف القضايا القديمه امكن فيهم مظلومين، هذا الفكر ده حكيم قالوا برضو ينفع، قالوا برضو ينفع ويجوز، ديا كانت معدية يا ابونا علينا وتمم لهذا النفذ بدري وقال الله بيه، فالصبح فتحوا على المساجين 10,000 يا ابني الأمارة، الكل جدعان حلوين أسلام ومن النصر، أسلام ونصارى المزاجي من كل راجل معاني، وجدهم في جد وأمين، ما دي اللي عجب زمن أربع أربع جلسوا ورا بعض ومروا فيهم سلاما، شاف القريب واللي على البعد شربين كاس الندم، وجد فيهما أبو ريح